يقول هل يجوز الصلاة؟ نعم. يقول هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد؟ الصحابة رضي الله عنهم بنوا النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، ثم في عهد الوليد أدخل هذا أدخلت الحجرات في المسجد، والعلماء في ذلك العصر أنكروا على وليد بن عبد الملك فعله، وكان ولي المدينة هو عمر بن العزيز، بل في ذلك العصر سجن من سجن من العلماء وجلد من جلد بسبب إنكارهم هذا المنكر. فإذا قيل هذا حجة لأهل البدع في أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد، نقول له الصحابة ما أدخلوه، أتى من بعده فأدخله وأنكر أهل العلم عليهم ذلك. هذا جانب. جانب آخر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد مثلا في الروضة أو في عنها جنوب أو شمال، وإنما لما أتت المسجد هو الذي اعتدى على القبر وادخل، مع توالي إنكار أهل العلم على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام حفظه الله بتلك الجدران التي وضعت عند قبره لئلا يوصل إليه فيعبد من دون الله. نقول هل من واجب زيارة مقبرة البقيع وشهداء أحد؟ أما البقيع فمشروع لأنه مفتوح ويصل الشخص للقبور، أما شهداء أحد فلا يستطيع الشخص أن يصل إليه وجود السور، فلو أتى إليها ما يستطيع أن يصل إلى القبور. ولهذا لو مرت امرأة خلف سور المقبرة لم تنهى لأنها ما دخلت إلى المقبرة. يقول ما العلة من اختصاص الرجال دون النساء بزيارة القبور، معنى النساء يستطيعن أن يدعون الميت ويتعظن به ويوفون ما قد قدم إليه من الخير، لأن المرأة سريعة الجزع تتسخط، وهذا ظاهر، تتجزع وتضرب نفسها وقد تتكشف، وقد تفتن الرجال في موضع ليس بموضع فتنة ونحو ذلك، وإنه موضع عظة وذكرى ورجوع إلى الله وتذكر الموت. يقول هل هذه الأمور ثلاثة في الوعظ والهجر والظرف فقط إذا أبت الزوجة الوطء، أم أنه شامل لعصيان الزوجة؟ الشامل لعصيان الزوجة في غير الخدمة على قول المصنف. يقول ألا يقال بأن الضرب يزيدها إسرارا؟ نقول حكم الله أولى وأعظم، فالذي خلقها قال افعلوا ذلك. يقول إذا, إذا, إذا, إذا الزوج نشز على زوجته وذكرته بالله هل يعتبر هذا وعظا؟ هذا وعظ لكنه داخل في الإصلاح بين امرأة خاف من شوزا أو إصلاحا، فلا جناح لهم يصلح بينها صلحا، تصلح هوية تذكره ماذا تريد، ماذا تطلب مني، وهكذا. والمرأة الموفقة السعيدة هي التي تسعد زوجها. يقول إذا لم تنفع الأمور الثلاثة مع الزوجة فماذا العمل؟ العمل بما بعد الآية التي بعد النشوز، إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما حكيما حكما عليهم. يعني يذكر أو يطلب الزوج حكما من أهله مثل كأخيه أو أبيه، والزوجة كذلك تطلب حكما من أهلها، فيرون ما هو الأصلح من الجمع أو التفريق. فإذا استطاعوا لم الشمل الحمد لله، ما استطاعوا ورون التفريق الأولى يكون بينهم التفريق. يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بالسواك؟ قالت عائشة لم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا قط مصلى محمد لكمال عقله عليه الصلاة والسلام. يقول ما هو الدليل أنه لا يضربها ضربا موجعا بل يضربها بقماشه ونحوه مثل ما قال المسلم لا يضرب أحدكم امرأته ضرب العبد، والعبد يضرب ضرب مبرح، أو قد يضربه بعض الناس ضرب مبرحا، أو يضربه ضرب الحيوان. يقول الهجرة في المزرعة ما شاء هل يعني أنه يهجرها في الفراش أكثر من ثلاث؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام آلى من النساء أشهر. يقول هل يجوز الهجر في المضجع أن يبيت عند زوجته الأخرى؟ لا، يقاسم من حقها لكن يهجرها الهجر اللي ذكرنا. يقول هل تعتبر ساحة المسجد النبوي لها نفس الأجر؟ لا، خارج المسجد، المضاعفة في المسجد، أما الساحات لا. هل يجب عليه أن يعطي زوجه الثانية مثل الأولى في الهدية؟ هدية، اشترى ساعة الأولى للثاني، هل يشتري الأولى ساعة؟ وين كلام مصنف؟